الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: توفي والدي عليه رحمة الله وأنوي الاستغفار له أو قراءة القرآن بنية الأجر له، فهل ينفعه ذلك؟ الحمد لله، أما قراءة القرآن فلا أعلمها ثابتة من وجه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من عمل السلف الصالح، فلا نعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدوا ثوابه لأحد من الأموات. والمتقرر عند العلماء أن الأصل فيما ينتفع به الميت من أعمال الحي التوقيف، لأن هذا الانتفاع أمر غيبي، والمتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية على النص الصحيح الصريح. وأما مسألة الاستغفار له والدعاء فهو واصل له بإجماع العلماء، قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فأفاد هذا بمفهوم المخالفة أنه ينتفع الميت إذا كان مؤمنا بدعاء المؤمنين واستغفارهم. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بما يدعو له إخوانه المسلمون في الصلاة عليه، فاستغفر له وادعو له وتصدق عنه، هذه كلها ثبتت أن الميت ينتفع بها بالأدلة. وأما مسألة قراءة القرآن وإهداء الثواب له فإنه وإن قال به جمع من أهل العلم، إلا أن القول الصحيح أن الأمر في ذلك لا بد فيه من دليل، لأن الانتفاع غيبي وأمور الغيب لا يجوز التخوض فيها ولا اجتهاد ولا رأي ولا قياس فيها، والله أعلم.